كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله إذا دعاكم لما يحييكم. الرسول عليه السلام أمر المسلمين أن يخالفوا الكفار، الكفار كأمة ما بيلتحوا، بالعكس نشوف النظافة والنزاكة كما يقولون في بعض البلاد، وأن يكون نظيف حتى الشوارع في بعض البلاد مثل النساء. ربنا عز وجل ما خلق الرجال مميزا لهم على النساء، أي نعم، فميز الرجال باللفة. فلما يأتي المسلم وبيحلق لحيته لسان حاله بيقول خلاف ما ينبغي أن يقول، لأنه من السنة أن المسلم أن يقول اللهم كما حسنت خلقي أحسن خلقي. طبعا المرأة تقول هذا الكلام والرجل يقول هذا الكلام. الرجل إذا وقف أمام المرأة فيجد نفسه له لحية يقول اللهم كما حسنت خلقي أحسن خلقي. المرأة كذلك تقف أمام المرأة وتجد نفسها تخالف الرجل، خديها وجهها مملس، بتقول ربي كما حسنت خلقي أحسن خلقي. إذا كل واحد من الجنسين له طابع الذي خلقه الله عز وجل عليه رغم أنفه، لا فرق بين كون رجل ذكرا وكون المرأة أنثى، أنه ليس له إرادة في ذلك، هكذا ربنا عز وجل قدر منذ الأزل. كذلك كان من تمام تقدير الله عز وجل بالنسبة للرجال أن جعلهم ذوي رحى، والعكس من عكس النساء. ولذلك ما بيجوز المسلم يتقصد معاكسة إرادة الله عز وجل، ولو شاء الله لفرض على المخالفين جميعا يبس أيديه، أول ما يأخذ الشفرة يوقفها، لكن لا، ما فرض ذلك على الناس، لأنه ما بيجري امتحان إلا هكذا. وقد وقع في عهد الرسول عليه السلام أن رجلا رأى الرسول يأكل الشمال، قال له كل من يمين، قال له لا أستطيع، قال له لا استطعت، جمدت يده يبسط في المرة. فلو شاء الله لعامل الحصاد بمثل المعامل يعني. لكن لا، الأمر كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فأني بربي بإرادته واختياره، وأني بحلي كذلك، أني بربي إلى أجر، أني بحلي عليه وزر. لذلك قال عليه السلام حفوا الشعر وعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. المخالف حف من هون طرف الشفا إيه غلط، هذا غلو يعني، حف الشارب حتى ما ينزل الشارب على الأنف على الفم، وعاف اللحى وخالف اليهود والنصارى. اليهود والنصارى كأمي يهلؤوا، ما لازم يغش الإنسان يقول إيه هاي النصارى في أوروبا كثير من الشباب عم يركوا لحاهم، يقول نعم، لكن هذه الكثرة كنقطة سوداء في الجلد الأبيض. النصارى كأمي كلهم حليين، ولذلك تفننوا بإيجاد الشفرات اللي بتسهل على الواحد منهم أنه يرتكب المعصية بأسهل طريق. والعياذ بالله شوف هنا العبرة أن يقع في المسلمون المبتلون بحسن اللحى كما قلبوا وضع رجل حلق اللحية تشبع بالنساء، كمان قلبوا الأمر بالتزين يوم الجمعة. يوم الجمعة مأمور المسلم قبل أن يحضر الصلاة أنه يشوف أحسن ثيابه ويطيب من طيب، ولو لم يجد إلا من طيب أهله إلى آخره. اليوم أكثر المسلمين كيف يتزينون؟ يروح على المسجد على نظيف نظيف. أشكل من هيك الحجاج، بيروح الواحد بينفق أموال طائلة وبتعب حاله، يقف على عرفات يبات في المزدلفة، يأتي إلى منى، هناك بده يتحلل. الشرع بيقول اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالوا للمقصرين، قالوا للمقصرين، يقصد بعض المحلقين محلقين رأس، هاي أفضل درجة. شو بيسودوا للناس بقى؟ بيتحللوا من الإحرام معصية الله عز وجل، هاي مصيبة الدهر. الرسول عليه السلام يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لهذا لسبب كم من حج فسق، لسبب كم من حج فسق، الله أكبر. لذلك بارك الله فيك، نحن نصحب جميعا، ومثل ما مثل ما قالت ديكسا أن هذا المستشفى له مميزات. من جملة المميزات الظاهرة الإسلامية سواء في الرجال أو في النساء، نعرف نحن مستشفيات، نعرف دوائر يوجد فيها ناس ملتحين يهددوه بالطرد من الوظيفة، وإذا بهدوا لا أقول الحمد لله مو هيك الوظيفة، بالعكس يعني يمثل المستشفى الإسلامي هو لإيش؟ لرب العهد. فأنا أرجو الله لكم أن يوفقكم لطاعة الله ورسوله. تجدهم الناس إذا قلت له يا أخي اللحم واجب، واجب عليك أن تطلق لأن فيها إثما لمخالفة أمر نبيك وكذا، قلت يا أخي الله أكبر ما تشددوا علينا. قلت سبحان الله من اللي بتشدد؟ ساحة الرب راعيها ولا كل يوم تجيبها الصابونة وتحط وتجيبها الشفرة وتجمعها وكلوني ومش عارف شو، أيهما الذي يشدد أكثر؟ الله أكبر، قلب الحقائق عجيبة. على رب النبي، وهذا تخلص من عبد النبي على الطريقة أحفو. على الطريقة اسمع يا من فضل، على الطريقة الشيعية عبد الحسين، عبد الحسين، عبد علي، فعبد النبي شركة في الألفاظ، ولذلك عدلوها عبد رب النبي. السياف كمان هي ظاهر السياف مع قواد الأفغانيين المجاهدين، ما كان اسمه عبد الرسول، عدل الظاهر بعد ما فقه فيه. هذا الباب إنهم عدلوا اسمه عبد ربه الرسول سيابه طلعت في اليوم. كويس، ولو إحنا تعبناك يعني معلش إيه؟ بدنا بس لا معلش كلمتين هذول اللي هو الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه رجلا من أهل العراق جاء إليه قائلا الذباب يقع على ثوبه هل يتنجس؟ قال ابن عمر يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، قتلتم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل الذباب قاع على الثوب تنجس أم لا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشير إلى جهة العراق، الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، وهناك يخرج قرن الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي إبراهيم تيسير ما شاء الله، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. أهلا. نعم تشبهك هذا عمل حادث امبارح يا فراصر، الله يجزيك الخير يا شيخنا. كيف حالك؟ سلمت سيدو أنا بسس أسلم بسس أسلم سلم أنا سلم طيب روح روح رد على روح يلا قول للشيخ شو تقول للشيخ؟ طيب بعدين لا بأس عليك وش تقول لا بأس عليك؟ الجهة الذي أودى بهم إلى محاربة السنة باسم القرآن، أن الرسول عليه السلام لما قال لأصحابه الكرام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا له يا رسول الله وأينا يحب الموت؟ قال ليس ذاك، إنما هو حينما يحضر الأجل ويرى مقامه في الجنة أو في النار. فمن كان من أهل الجنة ورأى مقامه أقبل على الله وأحب لقاءه، والعكس والعكس. شوفوا هذا الجاهل كم هو عريق الجهل، قال ما يرفع رأسه ورأس المسلمين بمثل هذه الأحاديث المطابقة بطبيعة النفوس التي فطرها الله عز وجل عليها، يجي بيقول الله حديث تردد الشيخ ما جابه ولا يمكن يجيبه ولا بدندن حوله. نعم الله أكبر، على طريقة المسألة يعني يكره الموت أكره الموت مساءته. الله أكبر. شيخنا اسم هذا الجاهل ايش اسمه؟ خليها مستورة. الله يا شيخنا خليها مستورة. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله الشيخ اليوم أحسن من المرة الحمد فينا. الله يتم ملك الشفاء والعافية. آمين. الاسم أما التنفيذ إنما بشكل بشكل غصب تبعنا هذا السعوديين يعني من الناحية النفسية صار مرضى، هم بحاجة إلى أن يشفق عليهم حتى من الناحية السياسية فضلا عن الناحية الدينية. الأمر المعروف والنهي عن المنكر صار إملاء الوجه عليه أن يدندن عليها أو حولها. يعني لسه الآن برضو مش ظاهرة تماما، لأنه في بعض أهل العلم يعني يتكلم. نعم صحيح. أسأل الله أنه يطيل أعماره. آمين. أذكر أني عندما كنت مدرسا جلست سأمان مش فأم سأيم يعني المتاعب. فقلت شيء، وفتحت الراديو وسرني إن كانت به أغنية أحبها، وما كنت أمضي مع الأبيات والألحان. طرق الباب طالب أشرف على المشرف على رسالة، وخيل أني أستطيع السماع من وجوده، ولكنه أقسم علي أن أغلق الراديو. ورأيت إكراما له أن ألبي رغبته، وأكملت وحدي كبعض كلمات الأغنية: أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل، أين إن نور الله في قلبي وهذا ما أرى. صاح الطالب: ما هذا؟ قلت له: كل يغني في الأنام بليلة، إنني أعني شيئا آخر. قال: أما تعلم أن الغناء حرام كله؟ قلت له: ما أعلم هذا. ثم أقبلت عليه بجد أقول له: إن الإسلام ليس دينا إقليميا لكم وحدكم، إن لكم فقها بدويا ضيق النطاق، وعندما تضعونه مع الإسلام في كفة واحدة وتقولون هذه الصفقة لا ينفصل أحد عن آخر، فستطيش كفة الإسلام وينصرف الناس عنها. أعوذ بالله. تكلم عن برضو أغاني أم كلثوم، مرة بقول إنه يعني أنا بحب أسمع أم كلثوم وفيروز، هذول يعني أصحاب الصوت المخملي. إحنا شيخ عالم السامعين عن الشيخ اسم هذا محمد. الله يا أخي، هذا رحمه الله الشيخ محمد الغزالي، كتاب السنة النبوية بين أهل الحديث، له كلام فيه يعني عجيب جدا. بعض ما حدث اليوم تفوهت عندما سئلت عن القنوت أمام العامة العوام والعامة بأنه بدعة، فبعض الإخوة قال: ما ينبغي أنك تقول أنه بدعة. هذا ما أدري يعني أني أنا أجبت صحيحا أم أخطأت. لأنه المشاهدين هذا قديم وهو يقنط، أثبات كلمة بدعة هو لا يعرف معنى بدعة. فأنا قطع من الشروط، يعني يعدل عن كلمة بدعة في عبارة أخرى تعبر بها عن الواقع، تقول إنه هذا القنوت لم يثبت عن الرسول عليه السلام ولا عن السلف الصالح الذين فقدوك. من بعض الإخوان فقدوك في أسلوبك وليس في قلبك. تفضل شيخنا. نسمع عن الشيخ أحمد هداد شيخنا، يعني بقول البعض يعني سألنا عن منهجه، وإن شاء الله طبعا بيكون من المناهج الطيبة الجيدة. فبقول بعض الناس أنه مش مهم يعني المنهج، يعني مهم الحمد لله أنه مسلم وبرع على الكفار كذا. فلو تبين لنا هذه يا شيخ، الله يجزيك خير. نحن الحقيقة نرجو أن يكون الشيخ أحمد هذا على المنهج السلفي القديم الذي يؤمن بالله ويعبده حق عبادته، لكن نحن بحاجة أن نتذكر دائما أنه لا يلزم من مجرد إيمان الإنسان بوجود خالق لهذا الكون أن يصبح بذلك مؤمنا، لابد أن يتحقق هناك شرطان أساسيان. الشرط الأول أن يشهد أن لا إله إلا الله، والشرط الثاني أن محمد رسول الله. الشرط الأول لا إله إلا الله لا يعني أنه خالق الكون واحد وبس، لأنه قد يجتمع في الإنسان

لا الله موجود ولا يشبهه شيء من مخلوقاته. فمثلا النصارى في أعيادهم بينشروا الصور، بتشوفي صورة الرب تبعهم شيء كبير السن، لحية طويلة بيضة، هذا هو رب العالمين الذي ليس كمثله شيء. اليهود والنصارى بيؤمنوا بأن هذا الكون له خالق، فهن مؤمنون بالتوحيد الأول. شو اسم هذا التوحيد؟ توحيد الربوبية، يعني أنه هذا الكون خالق. وجهل كان يختلفوا النباء عن الدهريين أو الطبيعيين، هل يقولوا هذا فلسفة ما في خالق ولا في مخلوق؟ اليهود النصارى يقولوا لها الله هو اللي خلق الكون، فهنا إذن موحدين، لكن توحيد الربوبية يعني توحيد الخالقية. لكن نجي توحيد الألوهية، توحيد العبادة، اليهود عبدوا أوزير وعيسى، والنصارى عبدوا عيسى، هذون كفروا بتوحيد العبادة، فإني ما بيقولوا لا إله إلا الله، وإذا قالوها بيقولوها إما نفاقا وإما جهلا بحقيقة المعنى، وإلا لو قالوها اعتقادا ومؤمنين بها ما عبدوا عيسى ولا خضعوا له ولا سجدوا له إلى آخره، ولا وضعوا صورته وصورة مريم في الكنائس تبعهم. هذول إذن مؤمنين من جهة، كفار من جهة، مؤمنين من حيث أنهم مو مثل الداريين بيقولوا ما في الله، ما بيقولوا في الله، لكن شو فائدة القول لما بيشبهوا الله بالمخلوقات وبيعبدوا غيره. وكثير شاهد من الكلام هذا، كثير من المسلمين، ولا أعني العام منهم فقط بل وأعني كثيرا من الخاصة، أنهم يقولوا لا إله إلا الله لكنهم يعبدون غير الله، ويكفروا بالله من ناحية الصفات. هلا مثلا نحن نعرف أن كثيرين منهم غير اللي أشرنا إليهم أنه بيدعوا الموتى والصالحين وبيخضعوا لهم ويصلوا عندهم وإلى بيقولوا الله موجود في كل مكان، الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء، وكان ولا شيء معهم، شلون حشرته به الكون؟ حتى بيقول قائلهم وما الله في التمثال إلا كثلجة بها الماء. تقدر تفرق بين الثلج والماء؟ هيك الله عند هؤلاء، هذا كفر. إن الله في القرآن الكريم غني عن العالمين، يعني حصروا في الكون مثل دودة القز، دودة الحرير تلف على نفسها، تحشر نفسها تنخلي بتموت. إن الله غني عن العالمين، هذول مؤمنين من جهة، كفار من جهة. لذلك نحن في الواقع بهمنا أن هذا الشيخ أحمد جزاه الله خيرا قائم بواجب كبير، لكن هذا الواجب وهذا الجهاد إنما يفيده إذا كان يؤمن بالله ربا واحدا، أي ذاتا واحدا. معبودا واحدا،

فذبيحة حلال، وتسأل له الهداية بما فاته من السنة. واضح؟ الحمد لله. كيف؟ الأشياء التي يجب فيها الدم إذا لم يفعلها الحاج في الحج هي محصورة، وهي حلق الرأس والتمتع أو القران، وفي شيء ثالث الآن ما يحضرني. أما الناس يتوسعون جدا في هذه القضية فيجيبون على كل خطأ وعلى كل نسك يتركه الإنسان ساهيا أو عمدا، وهذا ليس له أصل في السنة. أستاذي، من لم يصلي ركعتين في مزدلفة ما حكم الحج؟ لم يصلي ركعتين تقصد فجر. يعني لم يصلي الفجر؟ نعم. إذا ماذا سوى؟ ماذا فعل؟ ذهب إلى هنا مباشرة بعد النفر من عرفات. أيوة، يعني ما تعمد تأخر وصلاة الفجر في المزدلفة. نعم. ليس له حج، ليس له حج كما لو ترك الوقوف بعرفة. نعم. الحديث يقرأ في حديث واحد. أيوة. من صلى صلاتنا هذه معنا وكان قد وقف بعرفة الثامن ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفلله. يلا. هنا الاستواء صفة ذاتية لفعلية. الاستواء فعل. فعل. نعم. حديث ما من نبي إلا وراء الغنم. صحيح. الله كيف حالك؟ الحمد لله. الله يجزيكم الخير. عليكم السلام. اهلا شيخ. كيف حالك؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.